تحضير الارواح محال. ألم تقرأ قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله يقول ومن ورائهم برزخ، وسيادة الفيلسوف الكبير يريد أن يهدم ذلك البرزخ الزماني ليعيد الأرواح بعد خروجها من الأشباح. لا يا أخي، إن الله يبين مصير الأرواح بعد خروجها فيقول: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فإذا ما كان في جنات النعيم فإن الله يقول في أصحاب الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وما هم منها بمخرجين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فكلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إذا كان من أهل الجنة فإن الله يقول وما هم منها بمخرجين. فكيف تخرجها يا أستاذ الجيل؟ وإذا كان من أهل النار فإن الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فكيف تخرجها؟ إن الشيخ كشك عندما يتكلم إنما يريد أن يصحح المفاهيم في ضوء الإسلام. أتريد أن تكتب تحت عنوان اشنقوا هذا المؤذن ونسكت ونقول حولوا أوراقه إلى المفتي؟ لا تؤذنوا الفجر بالميكروفونات، إن الأذان معناه الإعلام، والإعلام هو إخبار الناس بأن وقت الصلاة قد جاء. وإذا كان أذان الفجر دقائق معدودة يؤلمك، فكيف لا تؤلمك الأفلام التي تظل طول الليل تصفق وتغني؟ كيف لا تؤلمك مدرسة المشاغبين وشلة المراهقين؟ يا سيد الدكتور، يا سيد الدكتور، يا سيادة الدكتور، إن الله تعالى أخذنا عليه عهدا ألا نقول إلا الحق والحق فقط، لا مجاملة على حساب الدين. وأنا أقولها لكم بصراحة، إذا رأيتموني قبلت منصبا من مناصب الدنيا فلا تثقوا فيا. إذا رأيتموني رشحت نفسي على دائرة في أي وقت فلا تثقوا في كلامي، إنما سأظل مع المنبر إلى أن ألقى الله. وقد سألني أحد الناس ذات يوم: أليس للإمام ترقية؟ إذا ترقيت فماذا تصبح؟ أقول له: إذا ترقيت صرت مأموما بعد أن كنت إماما، ليس بعد الوقوف مكان رسول الله ترقية، ليس بعد الوقوف مكان رسول الله شرف. هذا هو الشرف. واعملوا على مكانتكم انا عاملون، وانتظروا انا منتظرون، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. يا حسن، ما سر زهدك في الدنيا؟